الحق أرسلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا صدق الله العظيم. يقول الصادق المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدقت سيدي أبا القاسم يا رسول الله نسخ قرآني مبارك وتلاوة قرآني عطرة نستمع إليها من ذلكم العلم القرآني الإذاعي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بحرية رجل مركز الزقازيق محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ ممدوح ذو دافع داعينا الله له بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع فليتفضل فضيلته مذكورا. وأوحينا إلى أم موسى

وقال في أخته قصي وكذلك نجزي المحسنين Oh, محمد

قال رب إني لما أنزلت إلي من خير ولا صندوق نجوت من القوم ثمنك من أهل الأرض. قلت إحداهما يا إن خيرا استأجر هكذا اخوتنا اخوه الايمان والاسلام كنا في رحاب هذه التلاوه القرانيه المباركه والتي تلاها على مسامح حضراتكم ذلكم العلم القراني الاذاعي قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بحريه رجل مركز الزقازيق محافظه الشرقيه فضيله القارئ الشيخ ممدوح حميدة سعد. نقلناه لحضراتكم عبر أثير موجات إذاعتنا العاملة الهندسة الصوتية والكهربائية إدارة الحاج مصطفى أبو إسماعيل بملابس مخازن الفراشة الكبرى إدارة الحاج سحاب أبو غنيم بكسر الدير. وكان معكم بالخدمة الفندقية المتميزة وتقديم واجب الضيافة إدارة المعلم كبحي فأر وأولاده بكسر الدير. أيها المعزين الكرام أسرة الراحل الكريم تتقدم بخالص الشكر لكل من حضر لتأدية واجب العزاء وشكر الله دعوتكم جميعا.